نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. مولاي أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن. ماذا؟ السيد محمد بن رشد قاضي قضاة قرطبة. أدخل. تفضل يا سيدي قاضي القضاة. السلام والتحية على أمير المؤمنين. وعليكم السلام يا ابن رشد ورحمته وبركاته. أتعرف لما دعوتك يا حكيم عصرك؟ لما يا مولاي؟ لأخلع عليك هذه الخلعة بيدي أولا. شكرا يا سيد الناس. وأقدم لك هذه الصلة مولاي، ولأقول لك إن كتابيك فصل المقال ومناهج الأدلة إعجاز من الإعجاز. العفو يا مولاي، أنا لا أجاملك. إن هذين الكتابين يعبران عن موقف إسلامي رائع، يؤمن بالغد ويسعى لتحقيق سعادة الإنسان في الدارين. مولاي، سيكون من علامات فخري أن هذين الكتابين صدر في عصري، وسيذكر التاريخ لي أني رعيتك. منذ الآن يا ابن رشد أنت أقرب الناس إلي في الأندلس، وكلامك مسموع ورأيك لا يرد. العفو يا أمير المؤمنين، هذا أكثر مما أستحق. بل لا شيء يوفيك حقك. يقف الدكتور محمود قاسم عند كتابي ابن رشد فصل المقال ومناهج الأدلة بإجلال واحترام، ويقول عن مناهج الأدلة: هو كتاب يعبر أصدق تعبير عن آراء هذا الفيلسوف، وفي هذا الكتاب يعرض وجهات نظر إسلامية بحتة، ويحارب كثيرا من البدع والأباطيل. ويتتبع الدكتور محمود قاسم أثر هذين الكتابين في الفلسفة المسيحية والتفكير الأوروبي فيقول: لقد كانت فلسفة ابن رشد نقطة انطلاق للتفكير الأوروبي ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي، وكان أكبر المتأثرين به هو توماس الإكويني، الذي أخذ معظم آراء ابن رشد الخاصة بالتوفيق بين الدين والعقل. فالمنهج الذي اتبع هو منهج ابن رشد، كما أن الحلول التي ينسبها إلى نفسه هي نفس الحلول التي سبقه إليها ابن رشد. هكذا أثر كتاب فصل المقال ومناهج الأدلة في تاريخ الفكر العالمي، ولم يستفد العرب أو المسلمون بهما أدنى استفادة. لقد فسدت كل خططنا يا ابن جبير في مواجهة ابن رشد. لكني لن أيأس. فليعد كل منا إلى بلده، وليكن الاتصال دائما حتى نقرر ما نفعله. إيه يا محمد، حمدا لله أن عدت. هل حدث شيء في غيابي يا أم عبد الله؟ نزهون. ما له؟ اشتد بها المرض. ولماذا لم ترسلي في طلب أخي ابن زهر؟ لقد سافر أشبيلية. فلأسرع لمشاهدتها. ما لك يا أختي؟ إنه الموت. سلامتك، مما الشكوى؟ لا تتعب نفسك، إنني أدرى بحالي. قد كنت أطلب من الله أن يؤخر موتي حتى تعود، وها قد استجاب لي الله، فحمدا لله. بل ستشفين بإذن الله. لا أظن. قبل أن أرحل أود أن أقول لك إنني لن أستطيع رد دينك. لقد هديتني بعد أن كنت روحا حائرة لا تعرف لها برا ترسو علي، وفقهتني في ديني وعلمتني الكثير. لقد كان بودي لو أن عمري امتد لأعلم الناس ما تعلمته منك، لكن ها هي المنية تعاجلني. وضالي بالرحمة يا أخي، وليجزك الله عني خير الجزاء. نزهون. نزهون. إنا لله وإنا إليه راجعون. والآن يا سيدي ابن رشد، ماذا سنفعل بعد هذين الكتابين اللذين هز الدنيا؟ سأكمل عملا بدأته منذ 20 عاما ولم ينتهي بعد. ما هو؟ سأشرح أعمال أرسطو حكيم اليونان الأكبر مرة أخرى، وسيكون شرحي هذه المرة شرحا تاما. ماذا تعني بالشرح التام؟ سأتناول كل كتاب منه عبارة عبارة، ثم أشرح كل عبارة شرحا مستفيضا، ثم أعلق على ما كتبه هذا المعلم الأول وأذكر رأيي في فلسفته. إذن فلن يكون هذا مجرد شرح، بل سيكون مصدرا لدراسة فلسفتك أيضا. صدقت يا ولدي. لنبدأ العمل إذن. مولاي أمير المؤمنين. ماذا يا ابن طفيل؟ منذ أن عدنا من الأندلس في الرحلة الأخيرة أشعر أن صحتي لم تعد كما كانت. لقد أصبحت شيخا ولم أعد قادرا على مواصلة العمل كطبيب لك، لذلك أريد أن أقترح عليك شيئا. أي شيء؟ أن ترسل في طلب ابن رشد ليحل محلي كطبيب لك، فأنا لا أثق بأحد ثقتي به. والله لو اقترحت أي إنسان آخر لرفضت مشورتك، لكن ما دام الأمر يتعلق بابن رشد فسأرسل في استدعائه فورا لتكتمل بثلاثتنا جلسات العلم والحكمة. ونغادر قرطبة. لو أن الأمر بيدي ما غادرتها أبدا، لكن أمير المؤمنين غال علي ولا أملك أن أرد له طلبا. سأعد المتاع إذا. لو أن لي ساعة هذا البحر من العلم، لكن هيهات، فالإنسان مهما أوتي من العلم. ها نحن نلتقي مرة أخرى يا حضرة قاضي القضاء. ابن جبير. ومن غيره؟ أنت ذاهب إلى أمنين؟ لا. إلى أين إذن؟ لقد قررت أن أقوم برحلة طويلة أزور فيها مصر والشام وأحج بيت الله الحرام، وربما واصلت الرحلة بعد هذا شرقا. وما السر وراء هذه الرحلة؟ تكفيرا عن الذنب ورغبة في العلم. وأي ذنب جنيت حتى تسعى للتكفير عنه؟ لقد أقسم علي الأمير الذي أعمل كاتبا لديه أن أشرب الخمر، ولم أستطع أن أخالفه لخوفي منه، ولا زال بي حتى شربت 7 كؤوس، وحينئذ أراد أن يكفر عن ذنبه، فملأ لي 7 كؤوس من الذهب، فرأيت أن أصرف هذا الذهب في مرضاة الله حتى يغفر لي. أدعو لي عند البيت الحرام يا ابن جبير. ليغفر الله لنا جميعا. بأمرنا نحن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن يمنح محمد بن رشد دارا وفرسا وراتبا ويصبح طبيبنا الخاص. تفضل يا أمير تفضل. أي أمير جاء معك يا شيخنا ابن طفيل؟ الأمير يعقوب ابن أمير المؤمنين وولي عهده. ولي العهد نفسه؟ تفضل يا أمير. السلام على حكيم الإسلام. وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله. لو علمت أنك تريدني لذهبت إليك. العلم لا يسعى بل يسعى إليه. الأمير تتلمذ علي وهو رجل سيفخر به الإسلام. أهلا وسهلا به في داري. أتعرف يا حكيمنا أني قرأت كل مؤلفاتك؟ حقا. سل الشيخ ابن طفيل. هذا صحيح وهذا شرف لي. ولأني مؤمن بك فقد جئتك في طلب، أرجو ألا تردني خائبا فيه. طلب؟ أي طلب تريد يا مولاي ولي العهد؟ نجم في سماء نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.